إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فموضوع درسنا كما أعلن عنه هو كتاب تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد، وموضوع هذا الكتاب هو توحيد العبادة الذي خلق الله عز وجل الإنس والجن من أجله. فحضورنا في بيت من بيوت الله نبتغي بذلك وجه الله عز وجل، نسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا هذه الجلسة وأن يجعلنا وإياكم من عباده المقبولين، فإنه من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإن العلم به يعرف الحلال والحرام، وبه يعرف مراد الله عز وجل من خلقه، وبه يرفع الله عز وجل أناسا ويضع آخرين. والدرس السابق كان حول بعض الأحاديث التي أوردها الشارح رحمه الله، فإن الشارح قد جمع في كتابه مباحث عدة، فهو يتحدث أحيانا في علوم الحديث، وأحيانا في علوم التفسير، وأحيانا في علوم اللغة، وأحيانا في علوم الفقه، وأحيانا في مصطلحات العلوم، وهذه كلها لا يستغني عنها طالب العلم. وموضوع درسنا هذه الليلة في مبحث اللغة والنحو والتصريف، فإن المؤلف فإن الشارح رحمه الله تحدث عن هذه القضايا في البسملة، فنقرأ إن شاء الله نص الشارح ثم نبين مراده منه بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وأسكنها قبائل العرب، وهذا هذا السر في كون النحويين في البقرة والحوت، لأنها مدن إسلامية أسكن فيها العرب. المدرسة البصرية وهي الأساس في نشأة النحو، وكان مؤسس النحو فيها العالم المشهور أستاذ اللغة الخليل بن أحمد رحمه الله الفراهيدي الأزدي. وهذا العالم الجليل هو الذي وضع علم النحو، ثم تتلمذ عليه عالم فارسي جليل نشأ كذلك في البصرة. هو من فارس، ثم رحلت أسرته به صغيرا إلى البصرة ونشأ فيها، يسمى في بويه عمرو بن عثمان رحمه الله. هذا العالم الجليل أخذ علم النحو عن الخليل بن أحمد الفراهيدي، ثم ألف كتابه المشهور وهو كتاب سيبويه، لم يجعل له عنوانا. فإذا أطلق أو أطلق النحويون أو أصحاب اللغة اسم كتاب فقط، الكتاب أرادوا به كتاب سيبويه، فإن هذا الكتاب كتاب جمع فيه أصول النحو. فإن اللغة إما أن تكون لغة وهي تعنى بالمفردات ومعانيها، وإما أن تكون نحوا وهي تعنى بضوابط أواخر الكلم، وإما أن تكون تصريفا أو صرفا وهي تعنى باشتقاق الكلم. وهذا العالم رحمه الله هو مؤسس المدرسة البصرية، ومنهجها في النحو تعتمد على الغالب الأعم، فتبحث عن الشواهد النحوية لكلام العرب، ثم تأخذ ما ورد في استعمال العرب في غالب أو عموم استعمالها. ثم خلف سيبويه علماء آخرون منهم المبرز والفراء وثعلب وغيرهم من هذه المدرسة. هذه المدرسة إذا أطلقت المدرسة البصرية أو البصريون يراد بها هؤلاء العلماء. أما الكوفيون والذين يرأسهم الكسائي علي بن حمزة الكسائي القارئ المشهور وهو من علماء النحو، فإنه إذا أطلقت الكوفية يراد بها الكسائي ومن تتلمذ على يديه من علماء اللغة كالمبرد ومن جاء بعده من العلماء. أما الفراء كالفراء، إن الفراء تلميذ الكسائي، أما المبرد فهو تلميذ سيبويه. فهذه المدرسة الكوفية كل شاهد نحوي أسمع منها قاعدة حتى لو كان شاهدا، ولهذا فإن المدرسة البصرية غلبت وأصبحت هي التي يعنى بها عند المتأخرين. ثم جاءت بعد هاتين المدرستين مدرسة اسمها مدرسة البغدادية تنتخب من كل مذهبين، فأصبحت في المدرسة المشهورة فيما بعد، ومن علمائها أبو علي الفارسي وابن جني والزمخشري وغيرهم. والنحويون أسماءهم فيها غرابة، وابن جني وابن عصفور وابن خروف، هؤلاء الأعلام والمدرب والزجاج والزجاجي، هذه أعلام أصحاب اللغة وهي يعني خاصة بالمهن في أكثرها. فهنا شاهد الكلام أن هذه المدارس الثلاث اختلفت في إعراب البسملة، فالبصريون قدروا هنا اسما محذوفا وهو ابتدائي، قدرت اسما محذوفا وهو ابتدائي. أما الكوفيون فقد قدروا فعلا محذوفا وهو أبدع. كلا القولين متقاربان كما قال الشيخ رحمه الله معنا، لكن لكل منهما وجهة نظر كما سيأتي الاشتقاق في أواخر الكلام. فهاتان المدرستان قدرتا اسما وفعلا قبل بسم الله، أما مدرسة البغدادية التي رأسها الزمخشري فقدر فعلا بعد البسمة. يقول: بسم الله أقرأ، بسم الله أقوم، بسم الله أصم، بسم الله أرتحل. وهذا رجحه شيخ الإسلام والزجاج وغيرهما، وهو ترجيح الشعر في سنتين. فهذه لأن الجار والمجرور لا يكتمل فيه المعنى، بل لابد من تقدير، فلابد أن يقدر محذوف. والحد في لغة العرب هذا أسلوب معروف مشهور، فإن العرب قد تختفي كما قال ابن مالك: وحد لا يعلم، وحد ما يعلم جائز كما تقول جلد، فعلى الحجر من عندكما؟ يعني لو سأل سائل من عندكما في البيت؟ تقول محمد، أو تقول عندنا في البيت محمد، أنت حذفت الجملة لأنها معلومة. فما اسمك؟ تقول محمد. والتقدير اسمي محمد، لأنه لا بد في كلمة من أركان مبتدأ وخبر وفاعل وفاعل ومفعول. فأي جملة لا بد فيها أن تكتمل أركانها، إما أن تكون مرفوضا بها أو مقدرة. فأسلوب الحذف في اللغة العربية أسلوب معروف معروف، ولهذا كثير من الكلام لا يعرف إلا بعد معرفة المحذوف. لكن هذه ليست قاعدة عامة، إذا لم يعرف الكلام من سياقه يقدر المحذوف، أما إذا عرف لا حاجة إلى التقدير. هل الحذف مجاز أو هل يطلق عليه مجاز أو مجاز أو مجاز؟ كلمة مجاز هذه إذا أردنا بها أقيم الحقيقة فهو اختلاف محدث مرفوض، لكن نقول الحذف جائز أو مجاز لغة واصطلاحا. وإن شاء الله كلنا درس في المجاز، لأن المجاز قد أفسد العقيدة وأفسد القرآن وأفسد السنة، لأنهم زعموا أن كثيرا من كلام الله، حتى زعم ابن جنيها وما سأتي في كتاب الخصائص أن غالب الكلام مجازا، حتى لو قلنا أن الله عالم أن الله قادر مجاز، وهذا نعوذ بالله من شأن عاتبه. الشاهد أن الحذف من أساليب العرب، فالعرب تكتفي أحيانا بالكلمة ووراءها كلمات كثيرة مسبوقة، فينبغي أن يعرف هذا الأسلوب حتى يفهم كلام الله عز وجل. فهنا قولان في هذه المسألة، ولكل منهما شاهد من كتاب الله عز وجل. أما شاهد الكوفيين فهو قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فذكر الفعل قبل الاسم اقرأ باسم. وأما شاهد البصريين فقوله تعالى وقال اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها، فلكل منهما دليل. لكن الترجيح في هذا الموطن كما سيأتي كما نشرح من الله هو تقدير فعل بعد البسملة. فأنت تنوي إذا أردت أن تفتخر باسم الله أخرج أو باسم الله أقعد، لأن هذا فيه تقديم باسم الله، وتقديم اسم الله عز وجل مطلوب. أما على منهج البصريين والكوفيين يقدم غير اسم الله، تقول أبتدع أو أبدع أو ابتدائي، فقدمت كلمة قبل اسم الله. أما على مذهب الزمخشري فهو اسم الله مقدما، وهذا هو الراجح إلى الله العظيم. أما من قدره باسم تقديره باسم الله ابتدائي فلقوله تعالى وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها، ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو بدأ باسم الله نحو ابدأ، لا في هذا ابدأ لأنه سيأتي ثمانية بعد ومن واضح. هنا ألف وصل نحو ابدأ أو ابتدأ، نحو أبدأ باسم الله قبله يقول ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا، فالأمر ابدأ والخبر ابتدأت، وابتدأت باسم الله فلقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، واقرأ فيها همزة تحذف الهمزة من الألف، وكلاهما صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميته قبله، إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة، فالمشروع ذكر اسم الله تعالى في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل. وقدره الزمخشري فعلا مؤخرا أي باسم الله أقرأ أو أتلو، لأن الذي يتلوه مفروض، وكل فاعل يبدأ في فعله باسم الله كان مضمرا ما تجعل التسمية مبدأ له، كما أن المسافر إذا حل أو ارتحل فقال باسم الله، كان المعنى باسم الله أحل، كان المعنى باسم الله أحل وباسم الله أرتحل، وهذا أولى من أن يضمر أبدا، من أن يضمر أبدأ لعدم ما يطابقه ويدل عليه، أو ابتدائي لزيادة الإضمار فيه، وإنما قدم المحذوف المتأخرة وإنما قدر. هذا النص من قول مفسرنا كثير رحمه الله، وقدم خطأ وإنما قدر. يعني لا يلم وإنما قدر المحذوف متأخرا، وإنما قدر المحذوف متأخرا، وإنما قدر المحذوف متأخرا وقدم المعمول لأنه أهم وأدل على الاختصاص، وأدخل في التعظيم وأوثق للوجود، فإن اسم الله تعالى مقدم على القراءة، كيف وقد جعل آلة لها من حيث أن الفعل لا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى. وأما ظهور فعل القراءة في قوله اقرأ باسم ربك، فلأن الأهم تمة القراءة، ولذا قدم الفعل فيها على متعلقه بخلاف البسملة، فإن الأهم فيها الابتداء، قاله البيضاوي. وهذا القول أحسن الأقوال، وأظن اختيار شيخ الإسلام، وقد ألم به ابن كثير، إلا أنه جعل المحذوف مقدرا قبل البسملة. ذكرت ملخصا لهذا الكلام، وهذا من كلام البيضاوي، ونحن إن شاء الله سيكون لنا تعريف بالأعلام التي تأتي في هذا الشرح. والبيضاوي من قضاة الإسلام الأحناف، وهو أشعري المذهب، وله كتاب في التفسير. والزمخشري كذلك معتزلي المذهب، وله كتاب في التفسير ويسمى جار الله. والزمخشري قال قصيدة عند موته يتوب فيها إلى الله عز وجل، يقول فيها: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى عروقا ياطها في نحرها، اغفر لعبدك، ويرى عروقا ياطها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحل، اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول. فهو رحمه الله يذكر هنا توبته، وقد كان معتذريا، قال الذهبي رحمه الله: وكان يدعو إلى الاعتزال والله سامحه. فإن دعاة الاعتزال ودعاة الأشعرية ودعاة العقائد الفاسدة لم يكونوا يعرفون أنهم على باطل، إنما أرادوا الحق فأخطأوا الحق، فنحن ننبه على أخطائه ونبين ما أخطأوا فيه، أنهم فقد أفضوا إلى الله عز وجل، والله رب العباد سبحانه وتعالى، بيده الجنة والنار. قال رجل لبعض أصدقائه الفجار: والله لا يغفر الله له. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عمله. فالجنة والنار بيد الله عز وجل، لا ندخل واحدا جنة ولا ندخل واحدا نارا، الجنة والنار بيد المالك عز وجل. أما دورنا نحن فنبين ما حدث من خطأ في منهج أو كلام بعض العلماء تحذيرا منه، أما شخص هو فقد لقي ربه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، هو رب الجميع عز وجل. فالزمخشري كلامه في الكشاف قد حشاه بالاعتزال، فكل آية ترد فيها معنى لبعض عقائد المعتزلة حملها على عقائد المعتزلة، ولهذا يحذر أن يقرأ الكشاف. جاء بعده رجل أشعري فبين أخطأه في الاعتزال، لكن كذلك وقع في الرد في بدعة أخرى وهي تفسيره على منهج الأشاعرة. والمنهج الصحيح منهج أهل السنة والجماعة من سلف الأمة وأعلامها، من الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم وتابع التابعين وأعلام الأمة في القرون الثلاثة الذين شهدت الأمة لهم بالفضل والتقوى والعلم والصلاح. فالمسلم ينبغي أن يحذر أن يقع في خطأ أو يتخذ بدعة فيعاقب عليها إذا قصر في معرفتها. فهذان العلمان أحدهما معتزلي والثاني أشعري، وسيأتي علام آخرون قد يقول قائل: لما الشارح يستشهد بكلام معتزلي وأشعري؟ والشارح من أعلام دعاة السلفية في العصر الحاضر، هذا منهج أهل السنة والجماعة، إن وجدوا حقا عند شخص قابلوه، ولا يمنعنهم أن هذا الرجل عنده باطل، كما قال ابن تيمية رحمه الله: ليس كل من نستشهد بقوله نرضى بجميع قوله، لا، قد نستشهد بقوله في موطن ونرده في مواطن. والعلماء يضربون مثلا في القرآن الكريم من قول الله تعالى في قصة ملكة سبا، وهي تقول لقومها: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، تحذر قومها من مشاقة سليمان، قالت: هذا ملك، وإذا شاققناه قد يدخل البلدة فيفسد ويخرب. قال الله عز وجل تصديقا لقولها: وكذلك يفعلون. قال العلماء: صدق الله قولها وهي كافرة. فإذا جاءت كلمة الحق من إنسان مسلم مستقيم أو مبتدع أو كافر نقبله، لا نرد الحق، فالحق ضالة المؤمن. فإذا ذكر العالم مسألة حق أو قضية حق نقبلها، لا يحملنا التعصب الذميم على رد الحق، بل المسلم يراقب الله فيما يقول، ويراقب الله فيما يعتقد، ويراقب الله فيما يحكم به. فإذا جاءت كلمة الحق أو مسألة مقبولة، وهذا يعني إذا كان هذا المؤلف رحمه الله الشارح وهو من أعلام علماء السنة في العصر الحاضر يستشهد بكلام هؤلاء، فهذا يدل على المنهج القويم. وهكذا كان شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه، ترى في كتبه استشهادات كثيرة بأقوال جماعة من أصحاب البدع، لكنه ينبه أحيانا أنه ليس كل من أردنا قوله في كتبنا نرضى كل قوله، ولكن قد نستشهد بالقول الصحيح عند الحاجة. فهذا هو تنبيه فيما يتعلق بإرادة المؤلف رحمه الله لبعض أعلام المبتدعة في كتابه، لأنه لم يردهم إلا للاستشهاد بما صح من قولهم، والله أعلم. وذكر ابن القيم رحمه الله بحذف العامل في بسم الله فوائد عديدة، منها أنه موقر لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله تعالى، فلو ذكرت الفعل وهو لا يستغني عن فاعله كان ذلك مناقضا للمقصود، فكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى ليكون المبدوء به اسم الله، كما تقول في الصلاة: الله أكبر، ومعناه من كل شيء، ولكن لا تقول هذا القدر ليكون اللفظ مطابقا لمقصود الجناح، وهو أن لا يكون في القلب إلا ذكر الله وحده، فكما تجرد ذكره في قلب المصلي تجرد ذكره في لسانه. ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالتسمية في كل عمل وقول محرك، وليس فعل أولى بها من فعل، فكان الحذف أعم من الذكر، فأي فعل ذكرته كان المحذوف أعم. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد، ابن القيم رحمه الله من علماء السنة من المجددين، هو تلميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله كتب جميلة في أسلوبها، فإنه رحمه الله له عبارة رقيقة في كتاباته، وآخر كتبه مدارج السالكين، ولهذا ترى فيه نضجا فكريا قويا، فله كتب عدة. بدائع الفوائد في 4 أجزاء: إعلام الموقعين عن رب العالمين، هذا الكتاب يعني إخبار المفتين، فإن المفتي يوقع عن الله عز وجل، يقول: هذه المسألة حكمها كذا، وتوقيعي نيابة عن رب العالمين، هذا معنى العنوان، يعني احذر أيها المفتي أن تفتي بما يخالف الحق، لأنك توقع عن رب العالمين، فأنت تبلغ عن الله حكمه. وهذا تحذير لكل عالم ولكل طالب علم أن لا يقول إلا ما يعلم، فيقول إعلام أي إخبار الموقعين أي المفتين عن رب العالمين، أنت مفتي عن الله، فإخبارك فيه يخبرهم فيه ماذا يجب عليهم وما ينبغي لهم، فإن العالم يقول هذا حكم الله وأنا أوقع عن الله نيابة عن الله، هذا معنى العنوان إعلام الموقعين عن رب العالمين. هذا كتاب إغاثة اللحفان من مفاسد الشيطان، بدائع الفوائد كذلك يجمع له تفسير جديد، تفسير في يعني أخذ من مجموعة كتبه في 5 مجلدات. فهذا العالم الذي رحمه الله في هذا الكتاب ذكر ثلاث فوائد لحذف العامل في بسم الله. الفائدة الأولى أنه يقول لو ذكرنا أول البسملة ما ذكره البصريون والكوفيون ابتدائي بسم الله أو أبدأ بسم الله ما تحقق المقصود وهو الابتداء بسم الله، ولكن جاءت محذوفة ليتم المقصود وهو أن يكون الأول هو اسم الله عز وجل. هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية لتكون بسم الله صالحة لكل غرض، صالحة للحركة، صالحة للسكون، صالحة للنوم، صالحة للقيام، فتقدر عملك بعدها في نفسك بسم الله أقرأ، بسم الله آكل، بسم الله أنام. فإذا عدم تحديد العامل حتى تشمل جميع الأعمال. الفائدة الثالثة ما ذكر المؤلف رحمه الله وهي كأنه يقول أن الحدث أبلغ، لأن المتكلم كأنه يقول أن مشاهدتي لله عز وجل تغني عن ذكر العامل. فإن ابن تيمية رحمه الله له عبارات أحيانا فيها رقة وفيها يعني ثلاثة، فهذه الفائدة الثلاث ذكرها في كتاب بدائع الفوائد وهو أربعة أجزاء وكتاب مطبوع عدة طبعات. الله علم على الرب تبارك وتعالى ذكر في بويه أنه أعرف المعارف، ويقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فأجر الأسماء الباقية كلها صفات له، واختلفوا هل هو اسم جامد أو مشتق على قولين أصحهما أنه مشتق. قال ابن جرير فإنه على ما روي لنا عن ابن عباس قال الله في الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وذكر في بويه عن الخليل أن أصله إله مثل فعال فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة، قال في بويه مثل الناس أصله إناث. وقال الكسائي والقراء أصله الإله حذف الهمزة وأدغم اللام الأولى في الثانية، وعلى هذا فالصحيح أنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد كما قرأ ابن عباس رضي الله عنهما ويذرك وإلهتك أي عبادتك، وأصله الإله أي المعبود، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام التي للتعريف فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة، وأحسنت تعظيما فقيل الله. بعد أن انتهى المؤلف الشارح رحمه الله من الإعراب انتقل ليبين لنا معنى اسم الله عز وجل. اسم الله علم يدل على الذات الإلهية، على الله عز وجل، على ربنا، على خالقنا سبحانه وتعالى. هذا الاسم هل هو جامد أو مشتق؟ وهذا يسمى علم التصريف أو علم الاشتقاق. هناك خلاف هل التصريف هو الاشتقاق أو أنه علم مستقل. كلمة الله هل هي مشتقة أم جامدة؟ لا معنى لها، يعني مشتقة يعني لها معنى، وجامدة ليس لها معنى. مثلا حجر ليس له معنى، ما هناك يعني مشتق مما مشتق؟ قال من إله، وإله في اللغة تأتي على أكثر من ستة معاني، لكن الراجح أنه المعبود أو المحبوب المألوف. أله أي عبد. في قراءة ابن عباس عن قوم فرعون قالوا لفرعون عندما جاء موسى عليه السلام وعندما سجد السحر وأسلموا، فأصبح هناك إسلام في البلد. فقال الداع فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك أي يتركك وإلهك أي وعبادتك، هل تتركه يعني يعبد غيرك؟ فجعل كلمة إلهتك بمعنى العبادة، إذن إله مشتق من العبادة. وقال عقبة بن الحجاج أحد إله مشتق من العبادة، وقال عقبة بن الحجاج أحد الشعراء لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني يقول أن الغانيات عندما رأوا أن مناسك المتعبد استغربوا من عبادته، سبحنا واسترجعنا من تأله أي من عبادتي، فسميت العبادة تأله. فهل اسم الله مشتق من إله؟ هكذا ورد عن سيبويه، بل عنه قولات أن الله مشتق من إله، وكلمة فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة أصحاب الاشتقاق وضعوا أمام كل كلمة ميزان، وهو فعل يفعل فعلا أو فعل يفعل أو فعل يفعل أو فعل يفعل بحسب تفسير الكلمة، ونصر ينصر، وضعوا أمامها فعل يفعل، ضرب يضرب، فعل يفعل، فجعلوا أمام الكلمات فعلا يناسبها، هذا ليبين هذا ميزان الكلمات. فهنا قال فاء الكلمة أي إله، والكلمة على هذا تكون فعال، فصرفت الفاء أي الهمزة، فبقي اللام والهاء، فأدخلت الألف واللام فأدغمت ببعضهما فأصبحت الله. أما عند الكسائي في أصل الكلمة الإله، فصرفت الهمزة فالتقت اللام الأولى مع اللام الثانية فأصبحت الله. لكن الذين منعوا الاشتقاق قالوا نحن إذا أدخلنا الألف واللام على كلمة وأردنا أن ننادي صاحبها مثل الرحمن، ما نقول يا الرحمن، نقول يا رحمن، لكن الله يا الله، فين بقي؟ فعندهم حجة قوية أن اسم الله مرتجل، لكن ليس المراد كما سيأتي من باب القيم بالاشتقاق أن اسم الله محدث وأنه اشتق من كلمات محدثة، لأن لغة العرب بل لغة البشر كلها محدثة، والله قتل البشر عز وجل، فكيف يشتق من كلام محدث؟ فيأتي من شرح ابن القيم رحمه الله هذا الكلام والاستدلال عليه والرد عليه. قال ابن القيم رحمه الله القول الصحيح أن الله أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منه، وإن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال وزعم السهيلي وشيخه أبو بكر ابن العربي أن اسم الله غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق، ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل، ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة، والقديم لا مادة له، فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله تعالى. ثم الجواب عن الجميع أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، ولا أنها متولدة منه. لا أنها ما هي واحدة. لا أنها متولدة من تولد الفرع من أصله، وتسمية المحاتل المصدر والمشتق منه، أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. ابن القيم رحمه الله هنا رجح الاشتقاق، ثم بين شبهة بعض علماء الأشاعرة منهم السهيلي وابن العربي، فكلاهما أشعريان، والسهيلي له تاريخه المشهور الروض الأم في شرح السيرة، وابن العربي له كتاب التفسير المشهور، وكذلك له كتاب العواصم من القواصم، وله كتاب التذكرة، وله كتاب شرح الترمذي. فهؤلاء رجحوا أنه اسم جامد، مع أنهم يعترفون أن اسم الرحمن والسميع والبصير ليس جامد. فابن القيم يرد عليه يقول: أنتم أقررتم بأن هناك لله أسماء ليست جامدة، فما كان جوابكم على الدفاع عن هذه الأسماء فهو دفاعنا عن اسم الله عز وجل. ثم قال: ليس مرادنا بقولنا أن اسم الله مشتق أن اسم الله حادث، إنما أردنا بأن اسم الله له معنى وهو الألوهية، أنه معبود عز وجل، مثل معنى الرحمن من الرحمة، السميع من السمع. فقال: هذا معنى الذين أثبتوا. أما أصحاب اللغة وقد اختلفت المدرسة البصرية والكوفية في أصل الكلمة، هل هو المصدر أو الفعل، فهؤلاء يقولون أن الاشتقاق متولد من الكلمة التي جعلوها أصلا. فعند البصريين الأصل الاسم المصدر، وعند الكوفيين الأصل الفعل، ومشتق منه بقية التصريف. فعلماء النحو يقولون بأن الكلمة وما تصرف منها مشتق، أي مأخوذ من أصل، والأصل عند بصريين المصدر، وسمي مصدر لأنه قد صدر عنه جميع الاشتقاقات. فهذا معنى أو مراد الذين قالوا بالاشتقاق. فابن القيم رحمه الله هنا ينفي هذا المعنى، مع أن علماء اللغة أثبتوه كالسيمري والجرجاني، وذكر التهانوي في كتاب الشيخ صلاحات العلوم. فعلماء اللغة وعلماء النحو قالوا أو أرادوا من كلمة مشتق أي أن الأفعال أخذت من هذه المادة، إما من المصدر وإما من الفعل بحسب مذهب كل مدرسة. أما الذين قالوا بأن اسم الله مشتق من العلماء، ما أرادوا أن الله عز وجل اشتق له اسم مثبت، بل أرادوا تلاقي المعنى، أن معنى الكلمة أو معنى اسم الله يلتقي مع المصدر في المعنى والتصريف. ليس مرادهم أن الله عز وجل اسمه محدث سبحانه وتعالى، بل أسماءه قديمة، وهذا مذهب المسلمين عموما، وإن كان شعر قد خالفوا في بعض الأسماء وزعموا أنها محدثة مثل الرازق مثل الخالق، فالأشاعرة عندنا أن هذه الأسماء محدثة، لأن قالوا كيف يكون الرازق وليس هناك من يرزقه، استغفر الله، بل أسماءه ملازمة لذاته عز وجل، ليس في أسماء الله وصفاته اسم محدث. فابن القيم رحمه الله يرجح أن اسم الله مشتق من إله، وإله إما بمعنى معبود كما قالت كما جاء في كلام الشعراء وكما جاء في كتاب الله بهذا المعنى، وإما من إله بمعنى محبوب، تعلاه القلوب أي تحبه وتعظمه. هذا مراد ابن القيم رحمه الله في رده وتأييده وترجيحه لاشتقاق اسم الله عز وجل. وذكر ابن القيم لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية، ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال فيها أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكيف تحصى خصائص اسم مسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وكل حمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل إكرام وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وبر وبر وفضل طلبه ومنه. فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستبش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف والذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات والدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي به قامت السماوات والأرض، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط، ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام، وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه، وهو سر الخلق والأمر وبه قام وثبت وإليه انتهيا. فالخلق والأمر به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر كلامه رضي الله عنه. هذا نموذج لكلام ابن القيم رحمه الله في شرحه وفي كتبه، فهو كلام رقيق وكلام يخرج من القلب رحمه الله، يتحدث عن تعظيم الله عز وجل، خالق الكون سبحانه وتعالى، مالك الملك عز وجل، الأول والآخر والظاهر والباطن، رب الخلق جميعا، وإلههم ورازقهم ومدبر أمرهم عز وجل سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، ولا مالك معه ولا خالق معه. فيذكر رحمه الله أن من التجأ إليه نجا، ومن تمسك بحبله فاز، ومن عظمه أكرمه، ومن اتبع أمره أدخله جنته، ومن عصاه عذبه وأدخله نار. فهذه بعض خصائص اسم الله عز وجل في هذا الشرح، وهذه عبارات تربوية وتوجيهات من كلام هذا العالم رحمه الله، يبين فيها مكانة أو بعض مكانة هذا الاسم العظيم في عقيدة المسلمين وعند كل مؤمن به سبحانه وتعالى. فهذا هو الكلام، يعني كلام موجه وكلام بين، يكفي فيه ما ذكره رحمه الله، وننتقل إلى المقطع الثاني من كلام الشارع. الرحمن الرحيم. قال ابن كثير: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أي أوسع رحمة. قال ابن مبارك رحمه الله: الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. قلت كأن فيه إشارة إلى، ويشكل عليه قوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فالصواب إن شاء الله تعالى ما قال ابن القيم، أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تألقها بالمفهوم. فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى فكان للمؤمنين رحيما، وقوله تعالى إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجيء قط رحمن بهم، فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته. انتقل الشارح رحمه الله إلى تفسير وبيان معنى الرحمن الرحيم، فذكر خمسة أقوال. القول الأول قول ابن كثير رحمه الله أنهما اسمان مشتقان من الرحمة على جهة المبالغة، وأن أحدهما أكثر مبالغة من الثاني، فالرحمن أشد مبالغة من الرحيم. القول الثاني قول ابن عباس، وهو أنه قال وهما اسمان رقيقان وأحدهما أرق من الآخر، ولكن هذا القول لم يصح عن ابن عباس رضي الله عنه، كما أنه لم يصح كذلك القول الأول الذي قال في تفسير اسم الله عز وجل، كذلك القول السابق ما نبهت عليه ونبه عليه لم يصح كذلك، ففيه راوي اسمه بشارة أو بشر ابن عمارة قال الدارقطني أنه متروك، فإذا كلا الآخرين لم يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما. القول الثالث قول ابن المبارك العالم المجاهد رحمه الله أنه قال الرحمن إذا لم يسأل، إذا سئل أعطى وإذا لم يسأل يغضب. والقول الرابع قول أبي علي الفارسي أن الرحمن اسم أعم من اسم الرحيم. والقول الخامس، ولكن هذا القول للفارسي رحمه الله يؤخذ عليه أنه جاء عن بعض العلماء استدراك عليه، فإنه قال أن الرحمن اسم أعم، وذكر أنه يختص به أي صفة له، وأن الرحيم خاص بالمؤمنين، لكنه جاء في قوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فذكر أنه رحيم بالناس، وهذا يبطل تخصيص قوله تعالى الرحيم بالمؤمنين. قول ابن القيم رحمه الله وهو قول الدقيق يقول أن الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل، وهذا هو الذي ينطبق مع جميع المعاني. فصفة ذات أي أن الله في نفسه رحمن عز وجل، ولكنه في فعله رحيم بخلقه، فهذا أقرب التفسيرات إلى الصحة، وهو قول ابن القيم رحمه الله. وعبد الله بن مبارك هذا العالم الجليل الذي توفي عام 181 للهجرة، هذا عالم مجاهد كان يغزو عاما ويحج عاما، وكان تاجرا كريما رحمه الله، وله قصص جميل، وله قصيدة بعث بها من ثغر الجهاد إلى العابد المتمسك المشهور الفضيل بن عياض، يقول فيها يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنقولنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، أنتم لكم طيب العبير وريحنا رهد السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. تبعث بهذا القصيدة إلى الفضيل بن عياض رحمه الله، لأن الفضيل كان زاهدا متنسكا في الحرم، فأراد أن يبين له فضل الجهاد ويحثه على الجهاد، فهذا العالم المجاهد له قصص كثير في الكرم رحمه الله. من قصصه أن هناك طلبة من طبعين في بعض المساجد لتعلم الحديث، وكان يجري عليهم أرزاقهم من غير أن يعرفوا. يعطي بعض الناس من الأموال ما يعطونه لهؤلاء المنقطعين للحديث حتى يستمروا في قراءة الحديث وتعلم الحديث. فكان بعضهم يقول له: يا شيخ عبد الله، أنت تتعب نفسك في التجارة ونحن تأتينا أرزاقنا في المسجد بدون عنا، لو تأتي معنا. وكانت تأتيهم عن طريقه رحمه الله. ومن قصصه أن أحد طلابه تأخر عنه فسأل عنه، فقيل إنه في السجن. فسأل لماذا؟ قالوا عليه 10,000 درهم. فبحث عن صاحبها فأعطاه وقال: سألتك بالله ألا تخبره من أعطاك. فذهب إليه وأخرجه، قال: قد جاءت الفلوس. فلحق بالشيخ فسأله: ما الذي أخرك؟ قال: دين عليك. فماذا فعل؟ قال: قضاه الله عني من شخص لا أعرفه. ومن هو الذي قضاه عنه؟ هو عبد الله المبارك رحمه الله. وفي بعض حجه مر بامرأة في الطريق مع طلابه، فرآها تأخذ بعض الطيور الميتة، فأرسل بعض طلابه يسأل: لما تأخذ الميتة؟ فقالت: نحن قد حلت لنا الميتة منذ 3 أيام، ليس عندنا ما نأكله. فقال لطلابه: اجمعوا عندكم من الماء. قالوا: لماذا؟ قال: نعطيها. قالوا: والحج؟ قال: والله هذا خير من حجنا. فأعطاها المال ورجع رحمه الله. هذا هو عبد الله المبارك رحمه الله، العالم المجاهد المشهور. أما أبو علي الفارسي فهو أحد علماء النحو، شيخ ابن جني كما تقدم معنا. فهو كذلك من علماء النحو في القرن 4 الهجري، وله مدرسة مستقلة وله مواقف جميلة في محاربة منطقة اليونان، وقد جمع له شخص اسمه يونس بن متى أو متى بن يونس نصراني، وأراد أن يبين له بطلان المنطقة، فحاججه محاججة أثبت فيها أن المنطقة لا يحتاجها المسلمون بل لا تحتاجه البشرية. هذا في القرن 4. ثم جاء شيخ الإسلام رحمه الله في القرن 7 والـ8 فبين بطلان المنطقة، وجاء العصر الحديث فأكدوا أن المنطقة الأرسطي منطق لا يحتاج الإنسان، وأن كثيرا من قضاياه باطلة لأنه يقوم على التصديقات والتصورات وفي كليهما لا يصدق. فهذا هو أبو علي الفارسي، وهو من علماء اللغة. والرحمن الرحيم، نعتاني لله تعالى، واعترض بورود اسم الرحمن غير تابع لاسم قبله. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، فهو علم فكيف ينعت به؟ والجواب ما قال ابن القيم ان اسماء الرب تعالى هي اسماء ونعوت، فانها داله على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العلميه والوصفيه. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه تعالى لا ينافي اسميته. فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله تعالى، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورد الاسم الأعلى ولما كان هذا الاسم مختصا به سبحانه حسن مجيئه مفردا غير تابع كمجيء اسم الله، وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمة كاسم الله، فإنه دال على صفة الألوهية، فلم يجيء قط تابعا لغيره بل متبوعا، وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير ونحوها، ولهذا لا تجيء هذه مفردة بل تابعة. قال: قلت: قوله عن اسم الله ولم يجيء قط تابعا لغيره، بل لقد جاء في قوله تعالى: إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات والأرض، على قراءة الجر، وجواب ذلك من كلامه المتقدم، ويقال فيه ما قاله في اسم الرحمن. ذكر هو رحمه الله شارح أن الرحمن الرحيم نعتان أي صفتان، لكن قال بعض العلماء يقول: كيف يكون الرحمن نعتا وهو يعني اسم يأتي أحيانا مفردا كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فلو كان نعتا وصفة ما جاء مستقلا وحده. وأسماء الله عز وجل على ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الاسم العلم الله، لا يأتي صفة بل دائما يأتي موصوفا. والنوع الثاني الرحمن، وهو يأتي على حالين، يأتي أحيانا اسما ويأتي أحيانا صفة. وبقية أسماء الله كلها تأتي صفات، يعني لا بد أن يسبقها باسم العلم. فهذه أنواع صفات الله عز وجل. فالرحمن من حيث هو علم يأتي مفردا، ومن حيث ويأتي أولا، ومن حيث هو صفة يأتي تابعا. فهنا جاء صفة لله عز وجل باسم الله الرحمن الرحيم، فوصف الله لأنه الرحمن الرحيم، فجاء هنا اسم الرحمن جاء صفة ووصفا لله عز وجل. فالرحمن يأتي أحيانا علما اسما، ويأتي أحيانا صفة. ولهذا ذكر عز وجل استواءه على عرشه بهذا الاسم الجليل الرحمن، ليبين لنا أن ربنا عز وجل مالك الملك الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى رحيم بخلقه عز وجل. فهذا هو ما ذكره الشارع. ثم اعترض على كلام ابن القيم رحمه الله من أن اسم الله لا يأتي تابعا في قوله تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله. الله جاءت على قراءتين، على قراءة الرفع وهذه على نية الانقطاع، وعلى قراءة الجر، ولكن لا يستقيم اعتراض الشارع على ابن القيم، بل كلام ابن القيم رحمه الله هو الصحيح. فإن أصحاب النحو قالوا أن المجرور أن الله في هذا السياق أعرب على صورتين، إما أن يكون اسما يعني مقدما وما جاء بعده صفة له، وإما أن يكون بدلا لم يأتي صفة، ما جاء صفة يعرب، إما أنه يعرب على أنه يعني اسم يعني موصوف تأخر وما قبله صفة له، أو أنه بدل ولكن لم يعرب أحد أنه صفة لما قبله. ولهذا فإن اعتراض الشارع في هذا الموطن يعني لا ليس سليما، بل السليم هو قول ابن القيم رحمه الله. وبهذا نكون قد انتهينا من المقدمة في شرح الشارع رحمه الله البسملة، ونكتفي بهذا القدر. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وننتقل الأسئلة ونرجو المعذرة، هذه المقدمات في أول الكتاب فيها جفاء، لكن لا بأس إن شاء الله يعني يسمع القارب أو طالب العلم هذه العبارات فتفتح له إن شاء الله معاني في هذه العلوم. وفقنا الله وإياكم لكل خير إنه سميع مجيب. هنا ما قبله إلى صراط العزيز الحميد، فدائما البدل يحل محل المبدا منه، فكأنه قال يعني إلى صراط الله العزيز الحميد الله بدل من العزيز الحميد بدلا منه، فيجد إلى صراط الله يعني البدل يحل في المعنى محل المبدا منه، فكأنه قلت إلى صراط الله. هذا يعني البدل يحل محل المبدا منه في الإعراب لا في المعنى، أما المعنى فكل كلمة وكل اسم وكل فعل له معناه.